وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع المدبر. الحديث 24 بعد 400 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له. وفي لفظ وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه ب800 درهم ثم أرسل بثمنه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع المدبر. وهذا آخر باب في هذا الكتاب المبارك عمدة الأحكام. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له. وفي رواية أو في لفظ: وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه ب800 درهم ثم أرسل بثمنه. المدبر هو رقيق أعتقه صاحبه عند مماته، يعني عن دبره، والدبر هو الآخر خلاف القبل، والدبر يعني آخر شيء في الدنيا قصده. وقال بعضهم: التدبير هو من دبر أمر دنياه وآخرته، يعني لاحظ مصلحته في الدنيا ولاحظ مصلحته في الآخرة ووفق بينهما. أفي الدنيا يستخدمه وينتفع به، وفي الآخرة أعتقه بين يديه. من التدبير أو من الدبر، الدبر الآخر يعني آخر دنياه أعتقه، وهذا هو الأقرب وهو الذي مشى عليه كثير من العلماء. بعضهم قال إن هذا مأخوذ من تدبير أمور الدنيا والآخرة، يعني استفاد من غلامه في دنياه ورغب الاستفادة منه في آخرته، يكون حرا معتقا ينال فضيلة العتق. وصورة هذا أن هذا الرجل عنده غلام ملك له، لم يكن له مال سوى هذا، لا قليل ولا كثير، وأعتقه عن دبره، يعني آخر لحظة في حياته. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أن هذا الرجل ما دام ما يملك غير هذا الغلام وأنه في حاجة إلى النفقة، وأنه لو مات اليوم فلا يملك يعتق كل ما يملك، وإنما من حقه أن يعتق وأن يتصرف في الثلث. الثلث والثلث كثير، والعتق عن دبره بمثابة الوصية، ما يوصي به العبد، لأن ما يوصي به العبد يتصرف به في دنياه، فإن بقي شيء جعله وصية. الوصية في الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، لما قال له سعد يبي يتصدق بجل ماله أو الشطر قال لا، قال أو الثلث، قال الثلث والثلث كثير. فهذا الرجل إن بقي فهو في حاجة إلى النفقة وسيكون عالة على الناس، وإن مات فهو تصرف في مال الغير الميراث ولا ينفذ تصرفه حال الموت في أكثر من الثلث. فباعه النبي صلى الله عليه وسلم 800 درهم، عرضه للبيع فاشتراه أحد الصحابة رضي الله عنهم 800 درهم، فقبضها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل بها إلى الرجل. فأخذ من هذا أن العتق نوعان: عتق منجز، وهذا عقد لازم ونافذ. عتق معلق بالموت مشروط، إن إذا مت فهذا يسمى عتق عن دبر، وهذا بمثابة الوصية، والوصية للمرء أن يزيد فيها وأن ينقص وأن يلغيها وأن ينفذها في الحال، لأنها عقد جائز فليست بلازم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العتق عن دبره بمثابة الوصية، والوصية للمرء أن يتصرف فيها بزيادة أو نقص أو تبديل أو تنفيذ في الحال ونحو ذلك. وهذه ناحية مهمة، الوصية يحتاج إليها كل مسلم. فهناك فرق بين الوصية والوقف. الوقف عقد لازم، والوصية عقد جائز. ما الفرق بينهما؟ الوقف إذا أوقف الإنسان شيئا ما خرج من ملكه وصار في ملك الله جل وعلا لا يتصرف فيه، صار كالمسجد ونحوه، فهو عقد لازم إذا نفذه المرء في حياته نفذ. الوصية عقد جائز ما دام في الحياة، فإذا مات ولم يلغها صارت عقد لازم، نفذت ولزمت الورثة بشرط أن تخرج من الثلث. رجل أوقف أرضا لتكون مسجد، لتكون مدرسة، لتكون رباط للفقراء لطلبة العلم، هذا عقد لازم ما يعدل عن هذا ما دام وقف. ما صلحت مسجد، ما صلحت كذا، تنقل في مكان آخر ما يتصرف فيها هو، خرجت من ملكه. وصية وصى بهذه القطعة الأرض تكون كذا بعد مماته، من حقه يجوز له أن يبيعها وأن يهبها وأن يبني عليها مسكن ويلغي الوصية. فإذا مات وهي بحالها لزمت حينئذ. والمدبر جعل النبي صلى الله عليه وسلم حكمه حكم الوصية، فباعه لما كان الرجل محتاج، باعه وأرسل بثمنه إليه. ويؤخذ من هذا أن المرأة إذا أراد أن يتصدق وهو في حاجة فهو أولى الناس بصدقته، ما دام في حاجة فهو أولى الناس بصدقته. هذا على سبيل العموم، إلا إن كان عنده من اليقين والإيمان بالله والثقة به ما يجعله يطمئن إلى ما عند الله وإلى وعده، فهذا يكون من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أبو بكر رضي الله عنه لما كان بهذه المثابة رضي الله عنه وأرضاه، لما تصدق بكل ماله ما رده النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترضى عليه، لكن هذا الرجل يختلف عن أبي بكر، لما تصدق بكل ما يملك وجعله عن دبره حرا عتيقا رد تصرفه صلى الله عليه وسلم وباع هذا الرقيق بما يساويه وأرسل بالثمن إليه لأنه في حاجة إليه. اختلف العلماء رحمهم الله في بيع المدبر، فبعض العلماء رد بيع المدبر وقال لا يجوز مطلقا، وهذا معارضة للحديث وكلامه مردود. ومن العلماء من أجاز بيع المدبر مطلقا، أخذ بهذا الحديث وأجاز بيع المدبر مطلقا. ومن العلماء رحمهم الله من توسط وقال إن كان هناك حاجة فيجوز بيعه، وإن لم يكن هناك حاجة فهو اعتاق، والاعتاق مأمور به شرعا فلا يجوز بيعه لغير حاجة وضرورة. ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما باع هذا الغلام جاء في الحديث أنه لا يملك غيره، الرجل في حاجة إلى النفقة، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل بقيمته إليه. غريب الحديث دبر بضم الدال المهملة وضم الباء الموحدة، وهو نقيض ضم الدال المهملة يعني غير المنقوطة بالدال، لا وليست بالذال، لا، وضم الباء الموحدة، الموحدة يعني بنقطة واحدة وليست بنقطتين فتكون تاء أو ياء، وإنما هي موحدة يعني بنقطة واحدة. وهو نقيض القبل، نقيض يعني مقابل القبل، من كل شيء، والمراد هنا بعد موته. المعنى الإجمالي، علق رجل من الأنصار عتق غلامه بموته ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعد هذا العتق من التفريط وتضييع النفس، فرده وباع غلامه بـ800 درهم وأرسل بها إليه، فإن قيامه بنفسه وأهله أولى له وأفضل من العتق، ولئلا يكون عالة على الناس. ما يستفاد من الحديث: الأول، فيه دليل على صحة التدبير وهو متفق عليه بين العلماء، يعني صحة ومشروعية التدبير أنه جائز، هذا لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر هذا الفعل وإنما أنكر تصرف الرجل، وإلا فالتدبير وارد في السنة وهو مشروع يعني جائز، لكن يختلف باختلاف الأحوال. الثاني، أن المدبر يعتق من ثلث المال لا من رأس المال، لأن حكمه حكم الوصية. أن المدبر يعتق من ثلث المال يعني ليس لا يعتق من رأس المال. افرض مثلا أن الرجل عنده 3 غلمان متساوي القيمة، جعل واحد حر عن دبره، تنفذ هذه حرية ويكون حرا لأن عنده ثلاثة ودبر واحد فهو تصرف في الثلث. إذا كان عنده اثنان مثلا ودبر واحد فهل ينفذ؟ لا، ينفذ في الثلثين ويبقى ثلث مع الغلام الآخر ليبقى ثلث ما يملك. ما عنده إلا غلام واحد وعنده نفقة، يختلف عن هذا الرجل الذي معنا، عنده غلام واحد وعنده نفقة له، فدبر هذا الغلام عن دبره فلا ينفذ التدبير هذا إلا في الثلث فقط، في ثلث الغلام، ويبقى البقية رقيق للورثة. فإن كان هناك بقية في الثلث، بقية يوجد ثلث مثلا من أموال أخرى، فيشترى بقيته من هذا المال حتى يستغرق الثلث، وما زاد عن الثلث يرد ولا ينفذ إلا في الثلث فقط. أن الثاني أن المدبر يعتق من ثلث المال لا من رأس المال، لأن حكمه حكم الوصية، لأن كل منهما لا ينفذ إلا بعد الموت، وهذا مذهب جمهور العلماء، أنه يعتبر مثل الوصية ولا ينفذ من رأس المال، وإنما ينفذ بمقدار الثلث فقط. الثالث جواز بيع المدبر مطلقا للحاجة كالدين والنفقة، للحاجة كالدين والنفقة، بل وأجاز الشافعي وأحمد رحمه الله بيعه مطلقا للحاجة وغيرها، استدلالا بهذا الحديث الذي أثبت بيعه في صوره من في صورته من جزئيات البيع، فيكون عاما في كل الأحوال وقياسا على الوصية التي يجوز الرجوع فيها. الرابع أن الأولى والأحسن لمن ليس عنده سعة في الرزق أن يجعل ذلك لنفسه ولمن يعول، فهم أولى من غيرهم، ولا ينفقه في نوافل هذه العبادات من الصدقة والعتق ونحوها. أما الذي وسع الله عليه ورزقه فليحرص على اغتنام الفرص بالإنفاق في طرق الخير، قال تعالى وما تنفقوا من شيء تجدوه عند الله. ولقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وما يجوز للإنسان أن يبذل ماله ويضيع نفسه ويضيع من يعول، بل يدخر له ولهم ما يكفيهم، لقوله صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وهذا الحديث هو آخر حديث في هذا الكتاب المبارك، والحمد لله، وسنبدأ بعده إن شاء الله في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للشيخ أحمد بن حجر رحمه الله، ونأخذ عليه من الشروح ما تيسر، ومن أحسنها وأوسعها وأشملها سبل السلام على بلوغ المرام. يقول السائل هل إذا قلت لشخص أبيعك هذه السلعة 120 مؤجلا، وأم ماذا إذا كان حالا أبيعك 100، هل يجوز ذلك؟ يجوز إذا اتفقتم على السعر حاضرا أو مؤجلا قبل التفرق، ولا يجوز أن تتفرقا ولم تجزما على أحد السعرين. يقول السائل أحرمت من أبيار علي ودخلت مكة فأتممت عمرتي، ثم تذكرت أن من أقاربي رجل فقير منذ ما يقارب 10 سنوات لا يدرى حاله، مات أم هو على قيد الحياة، وأحببت أن أعتمر عنه، فكيف يكون إحرامي؟ هل أرجع إلى أبيار علي أم أحرم من الفندق الذي أسكن فيه؟ أولا القادم إلى مكة بعمرة إذا من الله عليه بها ويسرها له وتمها فما يحسن أن يخرج لأجل أن يأتي بعمرة أخرى، وإنما يكثر من الطواف بالبيت ويكفيه ذلك. ثم إن خرج من مكان من مكة إلى مكان آخر قريب أو بعيد خارج الحرم ورغب في العودة إلى مكة فيعود إليها إن شاء بإحرام لمن شاء لنفسه أو لغيره، وإن شاء عاد بلا إحرام ما دام حديث عهد بعمرة. يقول السائل: هل يجوز إنشاد الضالة في المسجد؟ لا يجوز إنشاد الضالة في المسجد، ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الرجل ينشد الضالة فقولوا لا ردها الله عليك، لأن المساجد لم تبن لهذا، فلا يجوز إنشادها في المسجد، وإنما إذا خرج خارج المسجد عند تجمع الناس وأنشدها خارج المسجد فلا بأس عليه. يقول السائل: طواف الوداع في العمرة هل هو واجب أم مستحب؟ يرى بعضهم وجوبه وبعضهم يرى عدم الوجوب، وعند الجميع فيما أعلم لا يلزم فيه هدي في تركه، إذا تركه فلا يلزم فيه شيء. يقول سائل: إذا طاف المرء للوداع فهل له أن يصلي الفريضة بعد أن دخل وقتها وهو في الحرم؟ نعم، لا يلزم بعد الوداع الخروج مباشرة، فإذا طاف للوداع وحضرت الصلاة يصلي، طاف للوداع وخرج بانتظار الرفقة ثم أذن لفريضة فيأتي ويصلي الفريضة ولا حرج عليه، وإذا طال مكثه بعد الوداع فيحسن أن يعيده عند السفر. يقول: إذا بتر عضو من إنسان فهل يصلى عليه؟ الجواب: لا، ما يصلى على الإنسان إلا كامل. أما إذا بتر، إذا تقطعت أعضاؤه مثلا، وجد بعضها ولم يوجد بعض، فيصلى على ما وجد، لكن ما دام صاحب هذا العضو حي فلا يصلى على العضو، وإنما يدفن في مكان طاهر. يقول السائل: أحب شخصا حبا شديدا ولكنه لا يصلي، فهل لي أن أمشي معه؟ يجب عليك مناصحته، لأن الصلاة هي الفارق بين المسلم والكافر، العهد الذي بينهم وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. والله جل وعلا يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أن من لم يقم الصلاة لا يخلى سبيله بل يقاتل، وأن من ترك الصلاة فليس بأخ لنا في الدين، فلا يجوز للمرء أن يحبه وهو تارك لهذه الفريضة العظيمة، وإنما يناصحه، فإن استجاب له فالحمد لله، وإلا فيهجره، ولا يجوز له أن يحبه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فما يجوز للإنسان أن يحب الفاجر والكافر، وإنما الفاسق ومن يعرفه يدعوه إلى الله جل وعلا، إن استجاب فالحمد لله، وإلا فيجب عليه أن يهجره. الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. يقول السائل: هل يحدد الطواف هل يجوز بعد طواف الوداع الصلاة؟ نعم لا بأس أن يسبق طواف الوداع الصلاة ثم تصلي وتخرج، لا حرج. يقول السائل: ما حكم الذي يقرأ جزء من الفاتحة في الصلاة ويدعي أنه أدى الركن، وما حكم الذي يخل في الحركات التي في الفاتحة؟ هذا لا يخلو إن كان مع الإمام، فإذا قرأ ما قرأ من الفاتحة وركع الإمام فيجب عليه أن يركع معه ولو لم يكمل الفاتحة. أما إذا كان يصلي وحده فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة بكاملها، لأنها ركن من أركان الصلاة بالنسبة له. يقول السائل: أريد أن أتي بعمرة لأبي المتوفى، هل أنويها هنا وأعملها أم أرجع إلى بلدي ثم أرجع مرة أخرى بعمرة؟ العمرة المشروعة هي التي يأتي بها الإنسان من خارج مكة إلى مكة، هذه العمرة. فإذا أداها في مكة فلا يحسن أن يخرج للحل ليأتي بعمرة أخرى، وإنما إن سافر بعيدا أو قريبا ورغب في العودة إلى مكة مرة أخرى فيعود إليها بعمرة إن شاء عن نفسه أو عن أبيه أو عن من أحب. يقول السائل: طرحت حذائي في الأماكن المخصصة للأحذية ولم أجدهن، وأخذت بدلا عنهن، فهل عملي صحيح؟ عملك هذا ليس بصحيح، ما دام فجئت أنت بحذائك وأخذت، تعدى على مسلم آخر فتأخذ حذاءه له، ولماذا تستحلها؟ فما يجوز للإنسان إذا أخذ منه شيء أن يأخذه من الغير، وإنما يحتسبه عند الله ويؤجر عليه، حتى الشوكة يشاكها وتجدها يوم القيامة أنت أحوج ما تكون إليها، تأخذها من حسنات الظالم هذا الذي ظلمك وأخذ حذاءك. يقول السائل: امرأة جاءتها العادة الشهرية وانقضى 8 أيام ولم يقف وهي معتمرة، فماذا تفعل؟ هذا لا يخلو إن كان الدم متواصل منتظم على شكل واحد، فأيام الحيض قد تزيد فتجلسه، وإن كان قد اختلف فالمرأة ينتابها كثير من الدماء، ما يجوز لها أن تترك الصلاة إلا لدم الحيض ودم النفاس فقط، تترك الصلاة والصيام. وأما الدماء الأخرى، دم الاستحاضة ودم الإجهاض وغيرها مثلا من الدماء، هذه لا تترك لها الصلاة، وإنما دم الحيض ودم النفاس فقط. فإذا كان دمها متميز، أوله دم حيض بين وآخره يختلف عن دم الحيض، فيجب عليها أن تغتسل وتصلي وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي وتطوف وتتعبد. وأما إذا كان متصل على شكل واحد فقد يجوز أنها زادت مدة حيضها فتجلسه. يقول السائل: امرأة طلبت من زوجها الطلاق لأنها لا تطيقه، هل في هذه الحالة يطلقها أو يخالعها؟ الفسخ والخلع على عوض، والطلاق على عوض كذلك يعتبر طلاقا بائن، بينونة صغرى. فإذا افتدت نفسها، أولا أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا من بأس، كأن تكون تنتقد عليه في دينه، أو تجد نفسها تكرهه وتبغضه وأنها لا تستطيع القيام بحقه وتخشى على دينها منه، فحينئذ لها أن تفتدي نفسها. أو تطلب منه الطلاق بدون عوض، لقوله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام عليها رائحة الجنة. ما يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق من غير ضرورة وحاجة ملحة. أما إذا كان هناك ضرورة من وجود بأس، مثلا خلل في دينه أو أنها لا تطيقه بغضا، فلها أن تفتدي نفسها، وإذا افتدت نفسها فحسب ما يتفقون عليه خلع بدون طلاق أو طلقة واحدة تحصل بها البينونة الصغرى لكونها على عوض. يقول السائل: أتممت العمرة كاملة ولكني نسيت أن أتحلل ولبست الملابس العادية، فهل تكتب لي عمرة أم لا؟ العمرة صحيحة، وإذا كان لم يمضي وقت طويل فعليك أن تتحلل بالتقصير أو بالحلق. فإذا مضى وقت طويل أو جامع الرجل زوجته وجب عليه الهدي لجبر هذا النقص، والعمرة صحيحة إن شاء الله. يقول السائل: اثنان من أولادي يطلبان دائما العمرة وأنا أنصحهما بأن يحج أولا، ما حكم عملهم وما حكم قولي لهم؟ لا تمنعهما من العمرة حتى لو لم يحج، فيجوز للمرء أن يحج قبل أن يعتمر، ويجوز له أن يعتمر قبل أن يحج، ويجوز له أن يجمع الحج والعمرة في سفرة واحدة بالتمتع أو بالقران. فالحج نسك والعمرة نسك آخر، فإذا تمكن الإنسان من العمرة ولم يتمكن من الحج فله ذلك، ولا يرد ويقال له انتظر حتى تحج. يقول السائل: سألت البارحة عن الحج عن الميت وقلتم يكون من مال الميت. السؤال: إذا كان الميت لا ما ليس له مال وإنما من مال الرجل الذي سيحج عنه، ما دام أن هذا المال متبرع به فمن أي مكان أحرم جاز، لأن الحج حينئذ لا يجب على الميت، ما دام ما ترك مال فلا يجب عليه الحج، وما دام أن هذا الحج تبرع من شخص ما فيجوز أن يحرم به من مكة إذا كان هذا الحاج عنه من سكان مكة، فيحرم من مكة ولا بأس عليه. يقول السائل: امرأة دخلت مسجد القبلتين وهي حائض، ماذا عليها؟ أولا نعرف أن مسجد القبلتين بالمدينة كسائر المساجد لا ميزة له، وإنما في المدينة المستحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتشد له الرحال من قريب أو بعيد. ثم مسجد قباء يزوره من كان في المدينة ولا تشد له الرحال من بعيد. لو أن شخصا أراد أن يزور مسجد قباء من مكة قال أذهب لزيارة مسجد قباء، نقول لا، هذا لا يجوز، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، هذه الثلاثة تشد لها الرحال. لو قال امرؤ مثلا أريد أن أذهب من مكة أو من الطائف أو من أي بلد من بلدان العالم أزور مسجد قباء، نقول لا، لا يجوز لك ذلك. قال أريد أزور مسجد النبوي، نقول خيرا فعلت. إذا وصل إلى المدينة قال أريد أن أذهب إلى مسجد قباء، نقول خيرا فعلت، من المدينة تزور مسجد قباء. آخر يقول أريد أن أزور مسجد القبلتين تطوعا. نقول لا يا أخي، ما ورد في زيارته شيء خاص، أراد أن يدخله ليراه لا بأس عليه كأي مسجد من المساجد، لكن يتقرب إلى الله جل وعلا بزيارة مسجد القبلتين لا. ثم إن دخول المرأة الحائض لمسجد القبلتين أو لغيره من المساجد يجوز لها أن تدخل، لكن لا تجلس فيه، تدخل المسجد الحرام لا بأس عليها، تدخل تناول رفقتها شيء أو تأخذ منهم شيئا أو تخبرهم بخبر أو تستخبر منهم شيئا ما، لا بأس تدخل، أو تدفع العربية مثلا بصاحبتها فإذا أوقفتها في الصف خرجت لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تناوله الغطاء من المسجد، فقالت إنها حائض، فقال إن حيضتك ليست بيدك، فأذن لها صلى الله عليه وسلم بالدخول ولا يحل لها أن تجلس فيه. فدخول المرأة للمسجد وهي حائض أي مسجد من المساجد لا حرج فيه مجرد الدخول، وإنما تنهى عن الجلوس فيه. يقول السائل: هل تجوز العمرة مرة ثانية من التنعيم بعد أداء العمرة الأولى؟ سبق الإجابة على هذا وتتكرر يوميا، بأنه ما ينبغي للإنسان أن يكرر العمرة وقد أداها، فإن خرج من مكة لغرض من الأغراض وعاد إلى مكة مرة أخرى فإن شاء عاد بعمرة فلا بأس عليه، لكن كونه يؤدي العمرة ثم يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة أخرى ثم يخرج للتنعيم ليأتي بعمرة ثالثة هذا ما يحسن. يقول السائل: رجل عمل عمرة قبل انتهائها تحلل ولم يحلق رأسه، فماذا عليه؟ إن كان لم يفعل محظورا، إنما أحرم بعمرة وأداها ولم يبق عليه إلا الحلق أو التقصير، فلم يحلق ولم يقصر وذهب وأحرم مرة أخرى، ثم بعد عودته بعد إتمام العمرة الثانية حلق وقصر عن العمرتين فلا بأس عليه إن شاء الله، لأن التحلل ليس له وقت محدد، إذا لو أخره فلا بأس عليه. يقول: هل يجوز الصلاة في مسجد فيه الشبهة التالية: وجود قبر حاليا بجانب المسجد وأمامه، يقال أنه عند بناء المسجد الجديد تم نبش بعض القبور وتم إزالتها وبني المسجد مكانها، المسجد تم تسميته باسم ضريح الولي الموجود بجانب المسجد. هذه أمور: أولا ينظر إذا كانت القبور هذه بني المسجد عليها وهي باقية فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد، وإذا كانت أزيلت القبور نهائيا وسويت الأرض وبني المسجد فالمسجد يصلى فيه حينئذ، ما دام أزيلت القبور من البقعة، فأن يكون هذه البقعة هي أحسن موقع بالنسبة متوسط من البلد أو نحو ذلك، فأزيلت القبور وبني المسجد في مكان خال من القبور فلا بأس بذلك، ولا يجوز تسمية المسجد باسم صاحب القبر أو مسجد قبر فلان أو كذا، لأن هذا إحياء للشرك والتقرب إلى أصحاب القبور فلا يجوز هذا، وإنما المساجد لله جل وعلا، ويجوز أن ينسب المسجد إلى رجل ما كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه مسجد بني زريق، مسجد بني سلمة مثلا، فينسب المسجد إلى البيت أو القبيلة، لكن ما يجوز أن ينسب إلى القبر. يقول السائل: إذا قصدت مكة لعمل عمرة أو حج، فهل لي أن أرجع إلى أهلي ببعض وأصدقائي ببعض الهدايا؟ لا بأس، حتى لو رجع بشيء ما للتجارة للربح والكسب ونحو ذلك فلا حرج، ما دام الهدف الأساسي والقصد هو الحج أو العمرة، فأي شيء دخل عليه ولم يكن مقصودا لذاته فحجه وعمرته صحيحان.